مجبور هذا بيته الشوق والدار فيه الشوق والدار زمان ولا عاد ونساته اتحمل اشوق وانا اسيد زمان ولا عاد ونساته اتحملت الشوق ونسيته بعد ما قلت ماضي ونسيته مجبور حدا داره الشوق والدار الشوق والدار ونساته ده زمان والعاد ونساته واتحملت الشوق وانا نسيته بعد ما قلت ماضي ونسيته ما ورحيد بيته الشوق والدان الشوق والدان ونسامي ولو كرمني الله على اسم وين اسمي فواح الريحة ونسامي فواح الريحة ونسامي ولو ربنا قرني على اسمه وين يسمي وفجأة أزورهم ناس أمي مدفور على بيته الشوق والدار نسيمي العطر الروايش أصل هنا مجبور على بيت الشوق والدان العطر فواح وناس أمي ولو كرمني الله على اسم وين يسمي حجش تزور ناس أمي مجبور على شوق أو على بيته ولا ولا ملايين ولا ألوف تعوض لو ثانية ومهما تهدأ الدنيا وخلي الحين في راسه ولا تنبع وسواسه وخلي الحين ولا ملايين ولا ألوفات تعوض محن الشقاقة ومهما جرى ومهما فات محبة وريضة وصداقة ولو فات تعود محنة شقاقة ومهما عدى مهما فات ما بينا حب وصداقة ولا منايين ولا ولو فات تعود محنة شقاقة ومهما جرى مهما فات السليم وحاول تخديها في الصميم وخلي الحكمة في السليم وحاول تخديها في الصميم ولا تسمع لي يقول حريم لاني افعلهم ثانية ولا تسمع لي يقول حريم ست البنات من قدها يا بختها ويا سعدها ست البنات من قدها يا بختها ويا سعدها هذا الست العرسان فارس ومن الفرسان هذا الست العرسان فارس ومن الفرسان وهو فبعهد وعهدها سد البنات يا بختها ويا سعدها سد البنات من جدها ويا بختها ويا سعدها خد الست العرسان فارس وابن الفرسان خد الست العرسان فارس وابن الفرسان هو هو فبعهد وعهدها ست البنات جدها يعيش في الرضا ويبقى حياته سعيدة ومع بعض يعيشوا في الرضا وإن شاء الله حياتهم سعيدة ومع بعض يعيشوا في الرضا وإن شاء الله حياتهم سعيدة للعزول يسبب جرح صبر وجان الطرح للعزول يسبب جرح صبر وطال البر وأبواب السعد ردها وعدها من قدها الليل الليل